بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وجعلنا بالعلم عالمين عاملين يا رب العالمين. وفقنا لما تحب وترضى إنك على كل شيء قدير. واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم وصل على محمد وآله. قال رحمه الله تعالى: الحذف. ولما فرغ من الإدغام شرع في الحذف. واعلم أنه قد يفر من اجتماع المثلين أو المتقاربين لتعذر الإدغام أو استثقاله إلى حذف أحدهما. قد يفر من اجتماع المثلين إلى الحذف من الإدغام اجتماع المثلين. هنحذف واحد منهم لقد يحصل الخفة. وأن صاحب المفصل جعل البحث عن ذلك ذيلا لبحث الإدغام حينه بيأتي بعده، ما ذكره باب مستقل. وذكر أكثر ما ذكره المصنف هنا، وكأن المصنف لما رأى كثرة الحذف لأحد المثلين أو المتقاربين ولغيره مع كون البحث عنه بحثاً عن حال البناء، يعني بناء الكلمة، استحسن جعله باباً مستقلاً من أبواب التصريف مع جعلها تابع للإدغام، فعده في أحوال الأبنية كغيره من أبواب التصريف. ثم ذكر هنا تفصيلاً لذلك: ولما كان أكثره قد تقدم ذكره على سبيل التبعية، بعضه في أثناء أبواب التصريف كما ذكر منه في التصريب والنسبة وغيرهما، لأنها بتأتينا في الحذف في باب التصغير في باب النسبة، وقد جابها كل شيء في باب. كان خليها هناك وقت الله قال اشتغل بالصودا الحين. قال اشتغل بالصودا الحين قال. وبعضه في أثناء أبواب النحو كالترخيم وغيره، وبعضه لم يتقدم له ذكره. هذه ما قد حكى منه. قال: وهو بعض ما فر إليه من اجتماع المثلين أو المتقاربين. هذا ما قد ذكره لا هنا ولا هنا. قال: اكتفى بالإشارة إلى ما تقدم بقوله قد تقدم. هذه بيبدأ ذكره بيقول قد تقدم، بإعادة بيذكره بعد. قد تقدم أي جنس كل منهما، ولا يلزم منه تقدم جميع أفرادهما، جميع الأفراد. قد يبقى تقدم الجنس انه يحذف في باب النسب كذا وكذا، وما بيبدو كل فرد من افراد تياك الكلمات اللي يحذف منها. وصرح هنا بما لم يتقدم له ذكر من ذلك. لا سجل ثم عاد الإشارة إلى ما تقدم منه، أعني ما فر منه مما ذكر إلى الحذف بقوله ونحوه لا ونحوي تبشروني إلى آخره. يعني ذي قال أنه بأذكر لها يقف فيما قدر، يعني بيشير إلى أنه قد مضى مثل ما هذه قال بيجيهن يفيه ونحو كذا مما قد تقدم. قال: تذكيرا بما تقدم منه لخصوصه. في ذي هذه حذف منها النون بشرونني أصلا. ودفعا لدوهم أنه قصد أنه لم يجي منه إلا ما ذكر هنا، فقال وزد دفع لذي راح نقوله هو نحو، يعني ما كان على ذي الصفة، لو ما هو نسى الألفاظ ذي أتى بها. فقال الحذف الإعلالي يعني به ما حذف لعلة مضطردا كقاض هذا يقدو قياسي في قاض. والترخيمي يعني به ما حذف من حروف العلة اجتماع الساكنين والترخيمي يعني به ما حذف من حروف العلة لغير علة كما في يد ودم وكذلك ما مر في ريال اسمه الترخيم في يسمى حذف ترخيمي في باب الليل في باب التصغير قال احذف الزوائد كيف ما كان قال قد تقدم كل منهما. أما الإعلالي ففي ضمن القواعد المذكورة في باب الإعلال وغيره اللي هو من أجل علة. وأما الترخيمي فبالإشارة إليه بإشارة إليه بذين ونحو قال بقوله قال فبالإشارة إليه ونحو يد ودم إلى قوله ليس بقياس اللي قد ذكرنا الإعلال قد قال كل حرف لغير علة. وجاء من الحذف غيره أي غير الإعلالي والترخيمي في كل ما اجتمع في أوله تان زائدتان في أول الفعل المضارع متفقة حركتهما كما تقدم. ما بالشيء عندك هما كيف؟ ما بالشيء هما تاء. وجاء من الحذف مثلان هما تاء قال كل ما اجتمع في أوله تان زائدتان في أول الفعل المضارع وش عادي مثلان هما ما بشي مثلان ما بشي مثلان لكن ما مثلان هو سائل كل ما اجتمع في أوله تان زائدتان في أول الفعل المضارع متفقة حركتهما كما تقدم نحو تفعل في تتفعل كتتنزل في تتنزل وتفاعلوا نحو تباعدوا في تتباعد لأنه لما اجتمع فيه تاءان جاز لك تخفيفهما إما بالإدغام كما تقدم وإما بالحذف وهو أكثر أبلا فالإدغام بايجوز لك تقتلب لا بايلزم تقتلب إيش همزة وصل لقد انضبطه وإنه بالحذف ما عندك في حاجة وإذا حذفت فمذهب سيبويه أن المحذوفة هي الثانية لأن الثقل منها جاء ولأن تاء المضارعة زيدت على تاء الفعل لتكون علامة والطارئ يزيل الثابت إذا كره اجتماعهما الطارئ هو ذي بيزيل ذي وكذلك باقي علامة تقدم لنا أنه قال ما أفاد فائدة مستقلة فلا يحذف الطارئ زيلة ثابتة هي علة الحذف عكسها هي معنى بايل زمدي لأن الطارئ بيوله معنى مستقل. وقال الكوفيون المحذوفة هي الأولى وجوز بعضهم الأمرين وإن ما بدك تحذف وإذا حذفت لم تدغم التاء الباقية فيما بعدها وإن ماثلها نحو تثاركوا وإن ماثلها تتارك أصلها تتتارك أو غاربها نحو تذكرون لئلا يجمع في أول الكلمة بين الحذف والإدغام مع أن قياسهما أن يكونا في الآخر. ليش معنى تتارك؟ تارك تفاعل مبلعت بعد نفسها تارك زيد وعم الواحد ترك الآخر تفاعل حقتها هي ثلاث تفاعل المضارع والنار ثلاث مثال مفاعله وتالك اصلا تتارك زيد وعم تتارك الماضي ما تدارك بلازنتين تدارك الماضي نعم ورجع يجيب التاء حقة المضارع يتتارك ها بالتاء تتارك وفي كل ما اجتمع فيه مثلان في الآخر من الفعل المتصل به الضمير المرفوع المتحرك نحو مسستو فإنه يجوز فيه حذف الأول في لغة سليم لا سليم وربما استعمله غيرهم شاذا لا مضطردا فقال مستو جاهز لك ومثله أحستو في أحسستو وظلتو في ضللتو وذلك لكراهتهم اجتماع المثلين فحذفوا أول المثلين لما تعذر الإدغام فإن كان ما قبل الأول ساكنا أوجبوا نقل حركة الأول نحو أحسستو وإن كان ما قبل الأول متحركا جاز حذف الأول ونقلها إلى ما قبلها إن كانت كسرة أو ضم أحسست يا لكن من وين ما قبلها ساكن في أحسست اسمها أحسست قالوا حركة السين ورجعنا قال حركته إلى الحاء لا مع الفتح في منقول وإن كان ما قبل الأول متحركا جاز حذف الأول ونقلها إلى ما قبلها إن كانت كسرة أو ضم فيقال في ضلت ومست بفتح الفاء وكسرها ضلت وظلت ومست ومست وكذا في لببت لبت ولبت ولا لبت ولبت بفتح الفاء وضمها وذلك لبيان بنية الفعل تدلل عليه لبتو لب لكن نقل الحركة ما بين نقل الحركة إلى ما قبلها أصلها لبتو فأسبر تقول لبتو بدل لبتو جاز لك تضمها لقل تعرف تبين بها بنية الكلمة وجاء الحذف في المتقاربين في استطاع فيقال استطاع يستطيع بكسر الهمزة في الماضي وفتح حرف المضارعة والأشهر ترك الحذف على الأصل استطاع وإنما جاز الحذف لأنه لما تعذر فيه الإدغام كما تقدم وقصد فيه التخفيف لكثرة استعماله بخلاف نحو استدان حذف الأول كما في ضللت ومسست والحذف ها هنا أولى لأن الأول وهو التاء زائدة في استدان وأما استطاع بفتح الهمزة لا أستاع بفتح الهمزة في الماضي ويستطيع بضم حرف المضارعة فهو من باب الأفعال كما برا في باب الزيادة بخلاف نحو استدانة اشتباه الأيد ما هو كثرة استعماله في استدانة استدانة من قال وقصد في التخفيف في استدانة بخلاف نحو استدانة ما هو كثير استعماله ما هو مثل استطاعة ويا قال حذف الأول ويش عادهم من استطاعة قال حذفوا فيه استطاعة قال حذفوا فيها لا ايش حذفوا فيها التاء قال بعد الهمزه في الماضي ما حذفناها استطاع yeah. فاذا وصلنا معك قال فتحه ما بلا فتحه قال حذف الهمزه في الماضي قال فتح الهمزه ما بشي حذف ما ينزل على الله اشتي فيه عندهم بحث ما بشي حد عندنا بحث بكسر الهمزة في الماضي وفتح حرف المضارع يستطيع يستطاع ليه بضمها ما ظن يستطيع هو رباعي يا فتح فتح حرف المضارع الشرط الثاني يستطيع ضم حرف المضارع عدها الثاني لا عنه ما ادري وصل قال والحذف هنا اولى لان الاول وهو التاء زائده واما استاع بفتح الهمزه ويستطيع بضم حرف المضارع فهو من باب الافعال كما مر في باب الزياده بداهي من الافعال اذا هو استاع يعني الهمزه من الفعل ما هي همزه وصل همزه ها غريب يوجد فم خماسي يضم فرق بين استاع وايش واسطاع الهمزه هشتينها من الفعل الثاني اسطاع ها ايه. لكن لا والسين ها والسين وين الفعل ولا ايه. لا هذا ايش يضم يضم المضارع ايه. فاذا هو من الرباع مثل اكرم يكرم ايوه ها او ده اسطاع يستطيع قلنا همزه الحين و همزه اسطاع ايه قلنا مثل اكرم يكرم اذا بك من الفعل نفسه ما حذف الهمزه أصلا يواسطي ثلاثي مزيد ماشي لقل الهمزة هذه في أوله نعم ذا الأكرم يكرمه سوا كيف ما احنا بنحذفها في المضارع أصلا هي سبتها يكرم أصطاع على ما هو مثل الأكرم هو مثل الأكرم سوا الهمزة من الفعل لا قد ما أكرم يزور أكرم رباعي رباعي ولا ما هو مكتوب بالهمزة فإذا في المضارع بتحذف الهمزة يؤدي خمسة بعد أي نصها أربعة يؤدي خمسة وهي عشرة هنا نشتي على أربعة حروف يؤدي خمسة والمضارع ما أشتي فيها هذا الحين أكرم يكرم أصلها يو أكرم لا هم ما هم زعب يؤدي خمسة حين اللي جاء ولا تستوعب يؤدي خمسة لا نفس الطريقة ما لأن خمسة من أول أصلها سهلة ما هو لقلها ما بلا أشتي إن نفس الوزن ولا بيضم المضارع فيه ما بيضم الا الرباعي لا فيها غير في اول حرف المضارع غير اذا الهمزه ما هي رباعي ما هي ما هو رباعي لا هو السين زايده لا الف زايده ما هو اربعه ما هو الاربعه هو مثله وحذف منها الهمزه في المضارع يستطيع مثل اكرم يكرم يستطيع قال فهو من باب الأفعال كما مر في باب الزيادة يعني أن الهمزة نفسها من الفعل ما هي مثل الأول مثل استطاع الهمزة ما هي إلا ليه فالأول ما هي إلا همزة وصل ليه بأصلية وهنا أنها أصلية من الفعل وجاء في كلامهم استاع بكسر همزة الوصل يستيع بفتح حرف المضارعة قال سيبويه إن شئت قلت حذف التاء لأنه في مقام الحرف المدغم ثم جعل مكان الطاء تاء ليكون ما بعد السين مهموسا مثلها كما قالوا ازدان ليكون ما بعد الزاي مجهورا مثله في ازدان وإن شئت قلت حذف الطاء لأن التكرير منها نشأ ما ليش دخل الطاء ذا الحين ما الإدغام بين السين والتاء ذا الحين قالوا في استطاع استطاع لا قالوا في استطاع سي يس لا استاع استاع ما تبني من ها قال كيف سووا بها بلا كيف سبروا بها هني قال كأنهم حذفوا الطاء وجابوا جايوا بالتالي قال ما سبسي بين جيهم مهموسين ولا قول انت ان حذف الطاء لان التكرير منها نشا ما عاد حذف ولا ما عاد حذف التاء ثم جعل مكان الطاء تاء فالاول كلها لا ما عاد بشي استيب ولا لا وذا عندك الاول قال هو استطاع يا هذا من الطاء ذا الحين ها خلاص بدنا ادغم من الطاء بالطاء لا ما عاد شيء حذفت انت الطاء وبس بس الحين استطاع اصلا هذا من التاء من اجل السين ايه هذا الحين قلنا استطاع كيف؟ هي علتين، اما احنا حذفنا ليه حذفنا على بناء حذفنا ما عم بشي مره ايه نصطاع فالاول كله لا فالاول وإذا عندك إن شئت قلت أحذف التالي أنه في مقام الحرف المدغم أرجع نقول إيش استطاع ثم جعل مكان الطاء تاء لقيل يناسب إيش السين لقيل هو مهموس مثله ها ولا الثانية إيه لكن الطاء حق الكلمة ما هو بدل من التاء الطاء ولا بدل الطاء التاء ما هو بدل التاء قلنا استطاع حذفنا التاء ايوه خلاص ها ورجع جاء والسين والطاء ما بينهم تناسب حذفنا الطاء وجينا به بالتاء بدلت ايوه وقلنا استاء الهمزه التكرار دي قال خلاص ولا التكرار دي قال نشا من الطاء بعد الثاني قال وين شئت قلت حذفت ايش حذفت انت الطاء لان التكرير منها نشا لانها ان جاءت الطاء بعد له بعد التاء التاء التاء والطاء ايوه لان بينهم تقارب كان قدم ايش كان هم حرفين ايوه كان هم حرفين سوا ورجع حذف وطا حين السبب وجاء الحذف في المتقاربين والمتماثلين في كلمتين مخيرات ان كان الثاني لازم التعريف مخيرات هم لهنا من التمارين الله الله الله لا تقول ثلاثة ما شاء الله عليه ما عندي بس والله ما تمارين نبدأ بداخل الخط آخر جارة تبغى نجمع على الأبرة أنا أمس ما درينا أول يوم درس ثلاثة بس الورقة ثلاثة ما شاء الله ورقة بنزل المقرر على ذلك شدور يا إيه.